مسجون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة دعاء عصام الدين عبد الرؤوف المقيمة بمحافظة القاهرة، والهمسة موجهة للسيد رئيس الوزراء. بتقول فيها: أنا يا حضرات موظفة، أو المفروض أني موظفة في بنك من البنوك الوطنية، والملف بتاعي على مدى 21 سنة هي مدة خدمتي في البنك، خالي تماما من الجزاءات أو لفت النظر. وفي يوم من الأيام تعبت وجاتلي الكورونا بعيد عن السامعين، ومش جاتلي لوحدي، دي جاتلي بناتي الاتنين للأسف. وطبعا بسبب المرض قمت بأجازة مرضية من شغلي لحد ما حالتي تتحسن وحالة بناتي كمان، وأخدت تقرير بحالتي وتقارير بحالة البنات، مع أن البنات ملهمش أي علاقة بالتأمين الصحي اللي تابع شغلي، بس أنا قلت عشان يبقوا عارفين الظروف ولمسينها، وطلعت بيها على البنك عشان الأجازة المرضية وديتهم للموظف المختص. سلامتك، ألف سلامة يا مدام دعاء، وألف سلامة على البنات كمان. هي دي التقارير الطبية؟ طيب تمام، سيبيهم انتي بقى وما تحمليش هم إن شاء الله، وتمنياتنا بالشفاء العاجل إن شاء الله. علي التكييف شوية يا إبراهيم. وكملت أجازتي لحد ما ربنا كرمني بالشفاء أنا وبناتي ورجعت شغلي، بس لما رجعت فوجئت بيقولولي: للأسف يا مدام دعاء، البنك أثبت بالدليل القاطع إن التقارير اللي حضرتك قدمتيها دي، أنا آسف، يعني مزورة. إيه؟ يعني إيه؟ يعني أنا ما كنتش عيانة ولا بناتي عيانين وكنت بمثل عليكم؟ والله يا مدام ده الكلام اللي مكتوب في تقرير البنك، وأنا لازم أصدق التقرير اللي وصلني. وطي التكييف شوية يا إبراهيم. وفصلوني من العمل يا حضرات بتهم التزوير التحاليل اللي والله ما هي مزورة. القصد بعد ما فصلوني قدموا شيكات كنت ماضية عليها للبنك لما أخدت قرض بيسموه قرض العاملين. الشيكات كنت ماضيها على بياض كما جرى العرف، وهم ملوها بمعرفتهم وأنذروني بضرورة سداد قيمة القرض في خلال أسبوع من تاريخه، مع أني معاد الاستحقاق لسه بدري عليه، يعني موت وخراب ديار. أنا اللي قضيت عمري كله في خدمة البنك، 21 سنة من الالتزام والتفاني في العمل، والملف بتاعي يشهد بكده، وفي الآخر تبقى دي آخرتها؟ هي دي المكافأة اللي بيدوها للبنك بعد خدمة السنين دي كلها؟ أنا يا حضرات جاية أستغيث بالسيد رئيس الوزراء ينظر في أمري ويرفع عني الظلم ده. يا ترى بقى مشكلتي دي ليها حل ولا ملهاش؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.